الروضة فيك هوى قلبي كنسيم الجنة يا ربي. الروضة فيك هوى قلبي كنسيم الجنة يا ربي. يا طيبة طيب بهواك يشفي علاتي. بالقرب أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي. عيناي لذكراك لأراك بهالات الأنوار. يا طيبة أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. قلبي في ليل أهواك فأنت المحبوبة. يا طيبة يا طيبة يا أرض الهجرة شعت أنوارك يا درة. يا طيبة يا أرض الهجرة شعت أنوارك يا درة. والمؤمن يأتي ليراك إن جاء الحج حبيبي وطيوبة. أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. قلبي في ليل نجاك أهواك فأنت المحبوبة. يا طيبة الروضة فيك هوى قلبي كنسيم الجنة يا ربي. الروضة فيك هوى قلبي كنسيم الجنة يا ربي. يا طيبة طيب بهواك يشفي علاتي بالقرب. يا طيبة أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبة. قلبي في ليل نجاك أهواك فأنت المحبوبة. يا طيبة لطبابك روحي تنسكب ولسر جمالك أنتحب. لطبابك روحي ولسر جمالك أنتحب. ولمن يا طيبة سماك قلبي من صدر له يتب. يا طيبة أشواقي تهني يا طيبة يا دار حبيبي وطيوبا، أشواقي تهمي يا طيبة، يا دار حبيبي وطيوبا، قلبي في ليلي ناجاكي أهواك فأنت المحبوبة يا طيبة.